أحسن الله إليكم. يقول عبد الإله: ما حكم جمع صلاة التراويح كلها أو بعضها مع الوتر في سلام واحد؟ هذا جائز، جائز إنك تصلي يعني ثلاث متصلة، خمس سوا، سبع سوا، قالوا كذا، لكن الأرفق بالناس أن تصلي. وكيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، هذه السنة. ولكن يمكن أن توتر بثلاث أو خمسة أو سبع متصلة. نعم.